السلام عليكم. اليوم بقول لكم قصة أقدم سجين في المملكة العربية السعودية. طبعا سمعتوا كثير أن هذا أقدم سجين وأقدم سجين، مثل الشمري الله يرحمه اللي قعد تقريبا في السجن 32 سنة وبعدين تم تنفيذ فيه القصاص لأن أصحاب الدم ما وافقوا على التنازل. لكن ما هو كان أقدم سجين، لا، أقدم سجين اسمه ثواب دلمخ السبيعي في عام 1980. ثواب هذا عنده بنت عم نسميها حصة لأني ما أبي أذكر اسمها. ثواب ترى كان عمره في عام 1980 كان عمره 19 سنة. المهم هذه بنت عمه حصة، وتعرفون في الثمانينات، يعني أول الثمانينات، كان الناس لما ترعى في الحلال واللبل وكذا يرعون بنفسهم، يعني ما كان يعني فيه العز اللي الحين، يعني فهم يهتمون بحلالهم، يخلون دائما البنات في مكان يعني معزول يرعون الغنم، أما الشباب والرجاجيل دائما يرعون اللي هم اللبل واللنياق، وانتم عارفين السالفة هذه. فكانت هذه حصة ترعى الأغنام وقريب من خيمتهم اللي كانوا عايشين فيها في هالبر هذا. واحد من أهل القرية نسميه مثلا أحمد، ولا ليش أحمد، يكرم أحمد، نسميه مثلا نسميه جاسم، معنى جاسم ما فيه أعتقد أيامها، لا نسميه مصعب. المهم مصعب هذا متزوج وعنده بس هالزوجة هذه وتوى، يعني ما عنده عيال، وساكن في خيمة قريبة من بيت البنت هذه حصة وأبوها الشايب هذا. حصة عندها أخو اسمه كذلك دلمخ، دلمخ بن سفر السبيعي، وهذه يعني دلمخ الحين يصير ولد عم ثواب دلمخ السبيعي. ثواب أبوه اسمه دلمخ، ولد عمه اسمه دلمخ بن سفر السبيعي، وكذلك هذا دلمخ اللي هو ولد عم ثواب عمره 19 سنة. هذه حصة لما كانت ترعى في الأغنام شافها اللي أقول لكم عنه هذا مصعب، وبدأ يعني طمع فيها وشافها في البر وهي ابتعدت عن أماكن الرعي اللي هي فيها، يعني قريبة من خيمتهم وكذا، راحت بعيد وكذا، طمع فيها وتحول إلى ذئب بشري وراح يبي يعتدي عليها. البنت يوم شافتها تهجم عليها قاومتها وقدرت انها تهرب منه وراحت ركض الى خيمتها. خيمتها موجود فيها بس ابوها سفر الله يرحمه، ورجل شايب تعبان ما في حيل. قالت له السالفة، قالت له هذا مصعب ولد فلان الفلاني، وهو بعد يعني من جماعته ما هو بعيد، هذا اعتدى علي وانا قدرت اني اهرب منه والحمد لله انه ما مس شرفي. يعني ابوها سفر ما في شده يروح يطارد ورا هذاك شباب وكذا، راح نادى ولده دلمخ، ونادى مع دلمخ ولد اخوه اللي هو ثواب، قال لهم السالفه وقعدوا يدورون على مصعب. هذاك مصعب يوم صحة من الغريزة اللي فيه وحس انه ارتكب جريمة وانه وين يروح وين يهرب، الحين يجي اخوها ويجي كذلك ولد عمها، وين يفلت؟ ايش سوى؟ من الخوف قال انا خلاص مقتول مقتول، ويهرب ويروح يسلم نفسه الى الشرطة. قال لهم انا صراحة تحرشت في بنت وهذه من الجماعة، يعني من بعيد من أهل القرية نفسها، والحين أخوها وولد عمها يدورون علي وأنا أبسلم نفسي. احجزوا عندهم. بعد عناء من البحث دلمخ وولد عم ثواب دوروا على الولد، اكتشفوا أنه رايح مسلم نفسه للشرطة، والشرطة طبعا حموه قالوا خلاص الرجل سلم نفسه وإحنا نعاقبه. احكموا عليه بالسجن لمدة سنة لأنه كان مجرد يعني محاولة للتحرش كذا، خلينا نسميها تحرش. يوم انسجن طبعا ما قدروا يسوون شيء، دلمخ أخو البنت وثواب ما قدروا يعني يأخذون حقهم من الولد هذا، خلاص قالوا القانون خذ مجراه وسكتوا. والبنت بعدين تزوجت والله ستر عليها، وكذلك ثواب راح تزوج، هذا على آخر السنة تزوج. بعد 4 أشهر من زواج ثواب متزوج، صار له 4 أشهر وزوجته توه حامل، على طلعت منه مصعب من السجن يوم شاف ان الموضوع صار له سنة وهدى الوضع، وقعد له تقريبا اول شهر في خيمة معزول بروحه، وشاف ان محد قاعد يطارده، قام يتمشى ويطلع ويجي ويقرب من صوب بيوت اهل البنت. يوم شافه دلمخ وينادي ولد عمه ثواب، قال له ترى مصعب طلع من السجن وعينه قوية بعد، واهل القرية بدوا يسولفون يعني حسوا ان الموضوع، يعني قاموا يعايرونهم ان هذا اللي تحرش بخدكم وشلون سكتوا وشلون كذا، والناس ما تدري يعني، وبدأ الكلام يزيد وحسوا بالإهانة، حسوا إنه ما خذوا حقهم منه وهذا طلع وعينه قوية. ويتفقون ذاك اليوم أن يروحون ويأخذون ثارهم من مصعب المتحرش، لكن كانوا يبهنونه ويضربونه بالعصي يكسرونه ويتركونه، ما كانت النية إن قتل، لأن راحوا معاهم عصي فقط، مع أن عندهم سلاح وأنتم عارفين أهل البر يعني دائما عندهم أسلحة، لكن راحوا له بالعصي. أول ما شافهم مصعب بدأ يركض يهرب بهالبر وهم وراه، وضرب فيه ويقدر يفلت منهم ويركض، وين راح؟ قال أنا ما في إلا أني أزبن على عمي مناحي، عمي مناحي اللي هو أبو زوجته. وفعلا هو يركض ويجي على خيمة عمه مناحي، ما لقى عمه، قاعد يصارخ وهذول يركضون وراه، ترك خيمة عمه وراح إلى الخيمة اللي فيها زوجته. عمه انتبه عليه بعدين يوم طلع من خيمته وراح إلى خيمة زوجته، عمه شاف مصعب يركض ويحاول ينتخي بالعالم فكوني منهم وهذول يركضون معاه وكل واحد معاه عصي. ويقوم عمه، عم مصعب المتحرش اللي هم ناحي الشايب، او يركض وراهم الى وين؟ الى خيمة بنته اللي هو بيت مصعب نفسه المتحرش. يوم قرب على الخيمة ولا توه مصعب المتحرش قدر انه يهرب منهم، طلع من الخيمة وراه ثواب، وقعدوا يركضون فيها البر. من اللي بقى داخل الخيمة؟ اللي بقى اللي هو دلمخ ولد عم ثواب، ويدخل عليه مناحي اللي هو أبو البنت، ويرفع عليه الجنبية اللي هو الخنجر هذا اللي في جنبه، يبي يعتدي على دلمخ، يبي يطعنه وهو رجل كبير في العمر. المهم دلمخ شباب وتعافروا بينهم تماسكوا وكذا، قدر دلمخ انه ياخذ منه الخنجر أو يطعن الشايب مناحي 3 طعنات في البطن وتركه وهرب. والشاهد منه؟ الشاهد بنته هرب. طبعا ثواب بعد ما ركض وراء مصعب وقدر انه يمسكه وكسر راسه في العصا وتركه على الارض ومشى رجع البيت، ولا راجع ولد عمد المخ قال ها انت وين كنت؟ قال ترى يوم ان طلعت تركض ورا مصعب دخل علي مناحي عم مصعب وحاول انه يطعني، ترى خذيت الجنبية وطعنته فيها. قال اتكلم جد؟ قال لي والله والله ما ادري اذا هو حي ولا ميت. بعد يومين طبعا قلبت الدنيا والتموا العالم وشالوا الشايب ودوه المستشفى ودخلوه العناية، بعد يومين ويتوفى الشايب. منو اللي طعنه؟ اللي طعنه واحد من الشباب، يا دلمخ يا ثواب. طبعا هذا على كلام منه، على كلام مصعب قال اللي لحقوني اثنين. دلمخ ولد عمه ثواب على سالفة يوم تحرشت في بنت عمهم قبل سنة. المهم الشرطة تدور الحين على دلمخ وعلى ثواب. دلمخ قال حق ثواب شوف، دام ان مات الشايب والموضوع اصبح فيه قصاص لا محال، انا اقول لك خلنا نهرب ونطلع اليمن. ثواب قال له ليش، انا ليش تبيني اهرب وابوي شايب ما اقدر اتركه وامي موجوده وامي ما تقدر تفارقني وانا توني متزوج صار لي 4 أشهر وزوجتي في اول شهر وانا اصلا ما ارتكبت جريمه، انا ضربت مصعب انت اللي قتل، خلاص اهرب انت. قال له خلاص انا ماشي. طبعا قعد يتسأل دلمخ شلون يقدر يهرب الى اليمن. قالوا له في شايب في احد المناطق، هذا من قبيلة الكرب، يعني فلان الكربي، وهذول من يعني فخذ يسمونهم آل قناص، ونعم خوش ناس وأجاويد ولهم تاريخ وصولات وجولات، وهذول ما يتركون الدخيل. هذا الشايب في المملكة على أطراف الحدودية بين السعودية وبين اليمن، وعايش هني وعياله موجودين. قال ادخل عليه، وهذول اللي هم عائل اللي هم قبيلة الكرب هذول لنا فيهم نسابة قديمة وتاريخية، يعني ما راح يردك. وفعلا ويطير دلمخ ويدخل على الشايب، قال لا يا حجي انا بوجهك انا ذابح للرجال والسالفة كذا كذا كذا كذا. قال ابشر ادخل عندي في الخيمة وانتظر وانت في امان، لا تهتم ولا تشيلهم. اليوم الثاني ويجون عيال هالشايب هذا توهم جايين من اليمن، ولان هذول قبيلتهم اساسها موجوده في اليمن، ويعني يعني مسقط راسهم هناك، ولا جايين عياله تو على لاند كروزر. قال له يلا يا دلمخ اركبوا يا عيالي ويدخلونك لليمن. فعلا وياخذون عيال الشايب اللي دخل عليه دخيل وودوه لليمن، ودوه عند عشيرتهم وعند فخذهم آل قناص. مالكم بالطويلة، يوم راح هناك غيروا اسمه، سموه علي بن مبارك السودي الكربي، يعني انه واحد فيهم. وبلغوا كل القبائل اللي حواليهم ان هالرجل هذا واحد من عيالنا، اللي يقرب له يقرب لنا، واللي يعتدي عليه كأنه معتدي علينا، ولا حد يجي كلمة نص كلمة. راح واختفى، والكلام في سنة 80 ما في تواصل ما في اتصالات، ما الدنيا يعني مقطوعة، خصوصا انه في اليمن وقتها ايام كان النظام الشيوعي عندهم يعني، وكانوا يلبسون لبس الوزراء وكذا اللي هو الدشداشة اليمنية هذه. راح ولبس نفس لبسهم واستقر عندهم وعاش في أمان. الحين نرجع إلى ثواب. ثواب ألقوا القبض عليه رجال الأمن، أو بالأحرى هو راح سلم نفسه، قال لهم يا جماعة اللي صار كذا كذا كذا، أنا اللي اعتديت بالضرب على مصعب المتحرش في بنت عمي أخت دلمخ، ودلمخ ما أدري شنو صار معاه داخل الخيمة، وهو اللي اعترف لأنه طعن الشايب مناحي أبو زوجة المتحرش. قالوا لا ماشي خلك قاعد لين يجي دلمخ يسلم نفسه، هذا كلام فاضي. دلمخ راح اليمن شجيبه، لكن كان ثواب يعتقد ان دلمخ لابد انه يجي ويسلم نفسه، مستحيل يترك ولد عمه وكذا. صحيح انه ما في اتصالات ولا كلمه ولا كلم الثاني هذا يعني، لكن قال لابد انه يجي. انتظر اول سنه ثاني سنه، كان يعني احتجازه مع وقف التنفيذ او احتجازه على ذمه التحقيق، يعني لان ناطرين الطرف الثاني اللي هو اللي يعتبر الشريك في الجريمة دلمخ، وتمر 7 سنوات ولا بين دلمخ. ليش ما جاء؟ الله أعلم. هل لأنه عارف أنه أول قاتل وإذا جاء أكيد أنه بينقص رقبته يعني، وكان يعتقد أنه أصلا ولد عمه ثواب ما هو القاتل، أكيد أنه بيتركونه يعني، هو مجرد اعتدى بالضرب على المتحرش، فكان يعتقد أنه راح يتم الإفراج عنه، ليش أروح أسلم نفسي؟ خلاص أنا علي الدم، أنا اللي أهرب. فنسى الموضوع أنه يرجع للمملكة بعد 7 سنوات. المسكين الثواب متورط، لا نزل عليه حكم ولا هذاك سلم نفسه ولا أهل الدم. المهم التقى في السجن، طبعا ودوه على الرياض وبعدين ودوه طايف وبعدين ما يعني بالسجون، التقى في واحد من عيال عم أصحاب الدم، عيال عمهم الخليص. قال له شوف يا ثواب، أنا بقول لك شيء. التقى فيه داخل السجن، قال له أهل مناحي الشايب ما ودهم أن ولدهم يضيع دمه، يعني أنه يضيع دمه هدر، فأنا عندي لك فكرة وصدقني هو الحل الوحيد اللي يرضي الطرفين. قال له شنو؟ قال له اعترف أن أنت اللي قتلته، وإذا صدر عليك حكم اللي هو القصاص اطلب العفو، وهم يعني وأنتم جماعة واحدة ما راح يقصرون فيك، لأن أنت بالنهاية راح يحكمون عليك أنت بالقصاص، ما عندهم دليل ثاني أن دلمخ هو اللي قتل ولا أنت، وخصوصا الشاهدة البنت تقول له أنا ما أدري من فيهم أصلا، لأن اثنيناتهم تخلوا علي. البنت الظهر أغمى عليها من الخرعة ولا شيء، ما شافت لحظة طعن أبوها، لكن المتحرش قال أن اللي كانوا موجودين وراي 2 ثواب ودلمخ. فقال له أنت اعترف وراح يصير عليك حكم القصاص، وصدقني ما راح يقصون رقبتك، راح يتنازلون عنك، ولأنهم عارفين أن أصلا يعني زوج بنتهم هو اللي أصلا متحرش في بنت عمك أخت دلمخ، فراح يتنازلون. وفعلا بعد 7 سنوات ويقوم ثواب ويعترف، قال لي نعم يبقى أنا اللي طعنت مناحي، خلاص حاكموني. بعد 2 سنين ويحكمون عليه بالقصاص، قام وطلب العفو. أو ينصدم أن قالوا له مستحيل أن نتنازل عن دم أبونا اللي هم عيال الشايب وعيال عمه وجماعته، قالوا ما نبي إلا راسك أصلا يا جماعة. انصدم، قال لا يمكن معصبين 1 2 3، صارت 90، في 94، أبدا ما بذنهم ماي، وكل ما يقرب موعد تنفيذ القصاص يتدخلون الناس والعشائر واللي يعرف القصة ويتوسطون ان يأجلون، يعني يعطونا فرصة ان ممكن يتنازلون اهل الدم، لكن ماكو فايدة. نرجع على دلمخ في اليمن. دلمخ في 94 طلع متزوج 2، تزوج الاولى وبعدين تزوج الثانية، لان الاولى ما جابت منه عيال وكذا، راح تزوج الثانية جاب منها 3، عياله كبروا في عام 94، طبعا الكلام في الثمانينات لما تزوج الأولى والثانية، في 94 عنده 3 أولاد، عياله رايحين في البر يلعبون، لاقين قذيفة لعبوا فيها وتنفجر فيهم ويموتون عياله 3. قعد يبكي وحزن ودخل في حالة نفسية، وعرف أن سبب يعني موت عياله فجأة بهالطريقة هذه أنه بسبب أنه ترك ولد عمه ثواب في السجن. لكن حلاوة الروح، يعني مهما كان حتى لو ولد عمك يعني بينقص رقبته مثلا، يقول شلون أسلم نفسي عشان تنقص رقبتي، شلون. وبعدين ولد عمي بريء، المفروض أنه يعني يعرفون، ما يدري أنه ولد عمه راح اعترف على نفسه علشان كان يبي ياخذ العفو وما ضبطت معاه، تورط ولد عمه زيادة. طبعا ما يدري واسمه متغير، اسمه علي، والناس والقبيلة اللي هم في اليمن هناك يعني اختلط فيهم وقام يروح ويجي، ولا حد يدري قصته الحقيقية شنو. حتى واحد يسولف لي من يعني قبيلة الكرب يقول لي والله لين مات بعدين عرفت ان هذا هو دلمخ الاسبيعي. كنا نعتقد انه من جماعتنا، لكن فجأة طلع من الجماعة، يقول ما عرفناه، اللي هو الجيل اللي بعده، يقول ما حد كان يعرفه، كان يسمونه علي بن مبارك السويدي الكربي مالكم بالطويلة. وعام 2017 خلاص ثواب وصل حده. كم سنة مسجون؟ من عام 1980. اهني عاد قام ينادي ويناجي ويناشد ويتكلم ويصرح ويقول يا جماعة اقسم بالله اني بريء، والله العظيم مو انا اللي قتلت الشايب مناحي، وانا كنت مع ولد عمي دلمخ، ولد عمي هو اللي طعنه، واصلا اكبر دليل اني انا ما هربت اصلا مع ولد عمي، انا اللي سلمت نفسي، لاني عارف ان انا جرمي فقط اني اعتديت بالضرب على المتحرش، وولد عمي دلمخ هو اللي قاتل وهو اللي هرب الى اليمن، يا جماعة مو انا. ويناشد اهل الدم، قال لهم يا جماعة انتم تدرون ان مو انا القاتل، الله يخليكم، اذا ما تسامحوني يعني علشاني، سامحوني علشان ولدي اللي اصبح عمره 14 سنة وولد، وامه ماتت بعد ولادته بستة اشهر، واصبح الان في حالة نفسية بعد ما شافني في السجن وما حضنته بحياتي، اذا ما تسامحوني عشان ولدي سامحوني عشان ابوي اللي صار عمره 87 سنة، سامحوني عشان امي اللي ماتت وهي محسور قلبها علي. قالوا له لا حبيبي، انت اعترفت خلاص، انت تتحمل لان ولد عمك هرب وما اعترف، انت اللي اعترفت، انت اللي ينقص رقبتك. والناس توسط لك، كل ما قرب وقت تنفيذ القصاص الناس توسط يأجلون، يحاولون كثر ما يقدرون يعطونه فرصة. يا جماعة الآن صار له 42 سنة في السجن، في أي لحظة يتم تنفيذ في حكم القصاص. لكن إذا تقول لي مثلا يمكن في أمل أن دلمخ يسلم نفسه، ولد عمه اللي في اليمن، أنا أقول لكم قبل سنة ونص في عز الكورونا، أو سنة يعني في عز الكورونا، مات دلمخ ولد عم ثواب في اليمن الله يرحمه. وحتى عندي فيديو آخر يعني وجود له، يعني واحد مصبره في البر هناك في اليمن، عندي له صورة يعني في اليمن، وتوفى الله يرحمه، ومات السر معاه واعترافه معاه يعني، والحين تورط ثواب. أنا أناشد أهل الدم أن تصدقون ثواب، وإذا ما تصدقون ثواب أقل ما فيها تعفون عنه، لأن أصلاً ساس البلاء اللي هو المتحرش ولدكم، اللي هو يعني نسيبكم اللي ماخذ بنتكم، هو ساس البلاء، وهو اللي لازم يتعاقب، وهو اللي حسبي الله ونعم الوكيل على دمار هالأسرة هذه. دام منكم تدرون أن ساس البلاء نسيبكم، وأن أبوكم جاء علشان يدافع عن زوج بنته وتورط في هالموضوع وانقتل، خلاص كافي، الرجل مسجون 42 سنة، والرجل يحلف انه ما هو القاتل، والقاتل اصلا هارب في اليمن، اللي هو ولد عمه، اللي هو اخو البنت المتحرش فيها، ثواب ما له ذنب يا جماعة. والرجل كافي الحين، وصل عمره كم؟ طق 62 سنة تقريبا او 61 سنة، كافي يعني، هو راح يموت اصلا من الكبر وهو في السجن يعني. الله يهدي النفوس، وان شاء الله انا نسمع عتقة رقبة يعني ثواب. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.